بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، أما بعد، المجلس 21 من مجالس سماع كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يقول القاضي عياض رحمه الله: الباب الثاني في لزوم محبته عليه السلام. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه السلام، إذ قرع تعالى: من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الآية. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. أخبرنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه، وهو مما قرأته على غير واحد، قال: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي، حدثنا أبو محمد الأصيلي، حدثنا المروزي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن أبي هريرة نحوه. وعن أنس عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. قال سهل: من لم ير ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في جميع الأحوال ويرى نفسه في ملكه عليه السلام لا يذوق حلاوة سنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. الحديث. فصل في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن علي بن خلف، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبدان، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. وعن صفوان بن قدامة: هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقلت: يا رسول الله ناولني يدك أبايعك. فناولني يده فقلت: يا رسول الله إني أحبك. قال: المرء مع من أحب. وروى هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وأبو موسى وأنس وعن أبي ذر بمعناه. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم معذرة وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني دخلتها وإن دخلتها لا أراك. فأنزل الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فدعا به فقرأها عليه. وفي حديث آخر: كان رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه لا يطرف، فقال: ما بالك؟ قال: بأبي وأمي أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله. فأنزل الله الآية. وفي حديث أنس رضي الله عنه: من أحبني كان معي في الجنة. اللهم اجمعنا به صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قال رحمه الله: فصل في ما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم له. حدثنا القاضي الشهيد، حدثنا العدري، حدثنا الرازي، حدثنا الجلودي، حدثنا ابن سفيان، حدثنا مسلم، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ومثله عن أبي ذر. وقد تقدم حديث عمر رضي الله عنه وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من نفسي، وما تقدم عن الصحابة في مثله. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلي من نفسي وما تقدم عن الصحابة في ما كان أحد أحب إلي من نفسي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبدة وعن عبدة بنت خالد بن معدان قالت: ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار، يسميهم ويقول: هم أصلي وفصلي، وإليهم يحن قلبي، طال شوقي إليهم، فعجل ربي قضي إليك حتى يغلبه النوم. وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه، يعني أباه أبا قحافة، وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك. ونحوه عن عمر بن الخطاب قاله للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق أن امرأة من الأنصار قتل أبوها وأخوها وزوجها يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وعن زيد بن أسلم: خرج عمر رضي الله عنه ليلة يحرس الناس، فرأى مصباحا في بيت، وإذا عجوز تنفش صوفا وتقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيب الدار، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس عمر رضي الله عنه يبكي، وفي الحكاية طول. وروي أن عبد الله بن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليك يزل عنك، فصاح يا محمدا فانتشرت. ولما احتضر بلال رضي الله عنه نادت امرأته وحزناه فقال واطربا غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. ومثله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. ويروى أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها اكشفي لي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشفته لها فبكت حتى ماتت. ولما أخرج أهل مكة زيد بن الدثنة من الحرم ليقتلوه، قال له أبو سفيان ابن حرب أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقال زيد والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج ولا رغبة بأرض عن أرض، وما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقف ابن عمر على ابن الزبير رضي الله عنهما بعد قتله فاستغفر له وقال كنت والله ما علمت صواما قواما تحب الله ورسوله. فصل في علامة محبته عليه الصلاة والسلام. اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه وكان مدعيا. فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامات ذلك عليه، وأولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وإيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وإسخاط العباد في رضا الله تعالى. حدثنا القاضي أبو علي الحافظ، حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون قال حدثنا أبو يعلى البغدادي، حدثنا أبو علي السنجي، حدثنا محمد بن محبوب، حدثنا أبو عيسى، حدثنا مسلم بن حاتم، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. فمن اتصف بهذه الصفة فهو كامل المحبة لله ورسوله، ومن خالفها في بعض هذه الأمور فهو ناقص المحبة ولا يخرج عن اسمها. ودليله قوله عليه السلام للذي حده في الخمر فلعنه بعضهم وقال ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. ومن علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر ذكره. ومنها كثرة شوقه إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. وفي حديث الأشعريين عند قدومهم المدينة أنهم كانوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وتقدم قول بلال، ومثله قال عمار قبل قتله، وما ذكرناه من قصة خالد بن معدان. ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه. قال إسحاق التجيبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعرت جلودهم وبكوا. وكذلك كثير من التابعين منهم من يفعل ذلك محبة له وشوقا إليه، ومنهم من يفعله تهيبا وتوقيرا. ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من أهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم، وبغض من أبغضهم وسبهم. فمن أحب شيئا أحب من يحب. وقد قال عليه السلام في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وفي رواية في الحسن: اللهم إني أحبه فأحب من يحبه. وقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أبغضهما فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله. وقال: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال في فاطمة رضي الله عنها: إنها بضعة مني يغضبني ما أغضبها. وقال لعائشة في أسامة بن زيد: أحبيه فإني أحبه. وقال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغضهم. وفي حديث ابن عمر: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فبالحقيقة من أحب شيئا أحب كل شيء يحبه. وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس رضي الله عنه حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن بن علي وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعبد الله بن جعفر أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال السبتية ويصبغ بالصفرة إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل نحو ذلك. ومنها بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاده، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقال كل أمر يخالف شريعته. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. وهؤلاء أصحابه عليهم السلام عليهم الرضوان وهؤلاء أصحابه عليه السلام قد قتلوا أحباءهم في مرضاته، وقاتلوا آباءهم وأبناءهم. وقال له عبد الله بن عبد الله بن أبي: لو شئت لأتيتك برأسه، يعني أباه. ومنها أن يحب القرآن الذي أتى به عليه السلام وهدى به واهتدى وتخلق به، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه، ويحب سنته ويقف عند حدودها. قال سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا أن لا يدخر منها إلا زادا وبلغة إلى الآخرة. وقال ابن مسعود: لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. ومن علامة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم شفقته على أمته، ونصحه لهم، وسعيه في مصالحهم، ورفع المضاج عنهم، كما كان عليه السلام بالمؤمنين رؤوفا رحيما. ومن علامة تمام محبته زهد مدعيها في الدنيا، وإيثاره الفقر واتصافه به. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري: إن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل من أعلى الوادي أو الجبل إلى أسفله. وفي حديث عبد الله بن مغفل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أحبك. قال: انظر ما تقول. فقال: والله إني أحبك ثلاث مرات. قال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. ثم ذكر نحو حديث أبي سعيد بمعناه. قال رحمه الله: فصل في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها. اختلف الناس في تفسير محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت عباراتهم في كل رواية، وليست ترجع بالحقيقة إلى اختلاف مقال، ولكنها اختلاف أحوال. فقال سفيان: المحبة اتباع رسول صلى الله عليه وسلم. كأنه التفت إلى قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال بعضهم: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقاد نصرته والذب عن سنته والانقياد لها وهيبة مخالفته. وقال بعضهم: المحبة دوام الذكر للمحبوب. وقال آخر: إيثار المحبوب. وقال بعضهم: المحبة الشوق إلى المحبوب. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب لمراد الرب، يحب ما أحب ويكره ما كره. وقال آخر: المحبة ميل القلب إلى موافق له. وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى ثمرات المحبة دون حقيقتها. وحقيقة المحبة الميل إلى ما يوافق الإنسان، وتكون موافقته له إما لاستلذاذه بإدراكه كحب الصورة الجميلة والأصوات الحسنة والأطعمة والأشربة اللذيذة وأشباهها مما كل طبع سليم مائل إليها لموافقتها له، أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة شريفة كحب الصالحين والعلماء وأهل المعروف والمأثور عنهم السير الجميلة والأفعال الحسنة. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء حتى يبلغ التعصب بقوم لقوم والتشيع من أمة في آخرين ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واختراب النفوس، أو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانه له وإنعامه عليه، فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. فإذا تقرر هذا نظرت هذه الأسباب كلها في حقه عليه السلام، فعلمت أنه عليه السلام جامع لهذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة. أما جمال الصورة والظاهر وكمال الأخلاق والباطن فقد قررنا منها قبل فيما مر من الكتاب ما لا يحتاج إلى زيادة، وأما إحسانه وإنعامه على أمته فكذلك قد مر منه في أوصاف الله تعالى له من رأفته بهم ورحمته لهم وهدايته إياهم وشفقته عليهم واستنقاذهم به من النار، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ورحمة للعالمين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ويتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأي إحسان أجل قدرا وأعظم خطرا من إحسانه إلى جميع المؤمنين؟ وأي إفضال أعم منفعة وأكثر فائدة من إنعامه على كافة المسلمين، إذ كان ذريعتهم إلى الهداية ومنقذهم من العماية وداعيهم إلى الفلاح والكرامة ووسيلتهم إلى ربهم وشفيعهم والمتكلم عنهم والشاهد لهم والموجب لهم البقاء الدائم والنعيم السرمد. فقد استبان لك أنه عليه الصلاة والسلام مستوجب للمحبة الحقيقية شرعا بما قدمناه من صحيح الآثار، وعادة وجبلة بما ذكرناه آنفا لإفاضته الإحسان وعمومه الإجمال. فإذا كان الإنسان يحب من منحه في دنياه مرة أو مرتين معروفا أو استنقذه من هلكة أو مضرة مدة التأذي بها قليل منقطع، فمن منحه ما لا يبيد من النعيم ووقاه من عذاب الجحيم ما لا يفنى من عذاب الجحيم أولى بالحب. أي الله. وإذا كان يحب بالطبع ملك لحسن سيرته أو حاكم لما يؤثر من قوام طريقته أو قاض بعيد الدار لما يشاد من علمه أو كرم شيمته، فمن جمع هذه الخصال على غاية مراتب الكمال أحق بالحب وأولى بالميل. وقد قال علي رضي الله عنه في صفته صلى الله عليه وسلم: من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة. وذكر لنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يصرف بصره عنه محبة فيه. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في وجوب مناصحته عليه السلام. قال الله تعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. قال أهل التفسير: إذا نصحوا لله ورسوله، إذا كانوا مخلصين مسلمين في السد والعنادية. حدثنا القاضي الفقيه أبو الوليد بقراءة عليه، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يوسف بن عبد الله، حدثنا ابن عبد المؤمن، حدثنا أبو بكر التمار، حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد، عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، ثلاث مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الأئمة رحمهم الله: النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واجبة. قال الإمام أبو سليمان البستي: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عنها بكلمة واحدة تحصرها، ومعناها في اللغة الإخلاص، من قولهم: نصحت العسل إذا خلصته من شمعه. وقال أبو بكر بن أبي إسحاق الخفاف: النصح فعل الشيء الذي به الصلاح والملاءمة، مأخوذ من النصاح وهو الخيط الذي يخاط به الثوب. وقال أبو إسحاق الزجاج نحوه. فنصيحة الله تعالى صحة الاعتقاد له بالوحدانية، ووصفه بما هو أهله، وتنزيهه عما لا يجوز عليه، والرغبة في محابه، والبعد من مساخطه، والإخلاص في عبادته. والنصيحة لكتابه الإيمان به، والعمل بما فيه، وتحسين تلاوته، والتخشع عنده، والتعظيم له، وتفهمه، والتفقه فيه، والذب عنه من تأويل الغالين وطعن الملحدين. والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه. قاله أبو سليمان. وقال أبو بكر: وموازرته ونصرته وحمايته حيا وميتا، وإحياء سنته بالطلب والذنب عنها ونشرها، والتخلق بأخلاقه الكريمة وآدابه الجميلة. وقال أبو إبراهيم إسحاق التجيبي: نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم التصديق بما جاء به، والاعتصام بسنته ونشرها، والحض عليها، والدعوة إلى الله وكتابه ولرسوله وإليها وإلى العمل بها. وقال أحمد بن محمد: من مفروضات القلوب اعتقاد النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الآجرجي وغيره: النصح له يقتضي نصحين، نصحا في حياته ونصحا بعد مماته. ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر، نصح أصحابه له بالنصر والمحاماة عنه، ومعاداة من عاداه، والسمع والطاعة له، والسمع والطاعة له، وبذل النفوس والأموال دونه، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال، كما قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال: وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. وما نصيحة المسلمين له بعد وفاته؟ فالتزام التوقير والإجلال، وشدة المحبة له، والمثابرة على تعلم سنته، والتفقه في شريعته، ومحبة أهل بيته وأصحابه، ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها، وبغضه والتحذير منه، والشفقة على أمته، والبحث عن تعرف أخلاقه وسيره وأدابه، والصبر على ذلك. فعلى ما ذكره تكون النصيحة إحدى ثمرات المحبة، وعلامة من علاماتها كما قدمنا. وحكى الإمام أبو القاسم القشيري أن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان ومشاهير الثوار المعروف بالصفار، مات فرؤي في النوم، فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. فقيل: بماذا؟ قال: صعدت ذروة جبل يوما فأشرفت على جنودي، فأعجبتني كثرتهم، فتمنيت أني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعنته ونصرته، فشكر الله لي ذلك وغفر لي. وأما النصح لأئمة المسلمين فطاعتهم في الحق ومعونتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم إياه على أحسن وجه، وتنبيههم على ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين، وترك الخروج عليهم وتضريب الناس وإفساد قلوبهم عليهم، والنصح لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم ومعونتهم في أمر دينهم ودنياهم بالقول والفعل، وتنبيه غافلهم، وتبصير جاهلهم، ورفض محتاجهم، وستر عوراتهم، ودفع المضاج عنهم، وجلب المنافع إليهم. ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.